باب الوصية. إيه كم؟ نعم باب الأنصاب. نعم أو بنصيب نعم فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيبه ولو ابنان فلو أي للموصى لو ثلث لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه وإن كان ثلاثة فللموصى لو ثلث بما سبق وإن كان معه ابنه فلو ثلث لأن المسألة من سبعة لكل ابن سلمان ولكل تاسع ويزاد عليها مثل نصيبها فتصير تسعة فالاثنان منها تسعان وإن وصف له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين ذلك الوارث كان له مثل ما أقل به نصيبا لأنه يقين وما زاد مشكوك فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. الأنصباء هذه بالنسبة للأشخاص، الأنصباء بالنسبة للأشخاص كي نصيب شخص، والأجزاء بالنسبة للمسألة، بالنسبة للمسألة. فالأنصبة يعني مثلا أوصى لفلان مثل نصيب أحد الورثة، قال إذا مت فلفلان مثل نصيب أحد الورثة، هذا الأنصبة، هذا أوصى له بنصيب. والأجزاء، الأجزاء أن يقول إذا مت فلفلان جزء من المسألة أو كذا من المسألة أو كذا من المسألة، يعني ليس للأشخاص، الأجزاء ليس لنصيب الأشخاص بل لجزء من المسألة، لجزء من المسألة. فقول باب الوصية بالأنصب والأجزاء يعني باب إذا أوصى بنصيب، باب إذا أوصى بنصيب كنصيب أحد الورثة، أو أوصى بجزء من المسألة، أو أوصى بجزء كان يكون له، يقول مثلا إذا مت فلفلان سدس مالي، هذا هو، أو لفلان ربع مالي، هذا جزء من المسألة، هذا جزء من المسألة. قال الأنصبة جمع نصيب والأجزاء جمع جزء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، يعني إذا أوصى لشخص كأحد الورثة، انتبهوا، إما أن يوصي له بنصيب وارث معين، يعني يقول إذا مت فلفلان مثل نصيب ابني، أو لفلان من الناس مثل نصيب بنتي، هذا أوصى بنصيب وارث معين أو مثل نصيب زوجتي وهكذا، هذا أوصى له بنصيب وارث معين، عين الوارث، واضح؟ لا، فإنه يأخذ مثل نصيب الوارث، يأخذ مثل نصيب الوارث مضموما إلى المسألة، مضموما إلى المسألة. كيف مضموما إلى المسألة؟ يعني ما يخرج نصيبه أولا ثم بعد ذلك يقسم على الورثة، لا، يجعل الموصى له كأنه وارث، كأنه وارث. ولهذا مثل بأمثلة، قال إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين، يعني وارث معين مثل ابن، قال له مثل نصيب ابني أو نصيب بنتي، هذا وارث معين. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة فتصحح مسألة الورثة. ها، مثلا هلك هالك عن ثلاث أبناء، انتبهوا، هلك هالك عن ثلاث أبناء، المسألة من كم؟ من ثلاثة. طيب، قال أوصيت لفلان من الناس مثل نصيب ابني وله ثلاث أبناء، كم تكون المسألة؟ من أربعة، يعني كأنه ابن رابع، كأنه ابن رابع. ها واضح لا؟ طيب قال أوصيت له مثل نصيب زوجتي، وله زوجة وابن، له زوجة وابن، المسألة من كم؟ من ثمانية، الزوجة الثمن والابن الباقي، المسألة من ثمانية، للزوجة واحد وللابن سبعة، ها واحد واضح لا؟ الزوجة كم لها الآن؟ ها لها واحد ثمن صح؟ إذن أوصى مثل نصيب الزوجة، نقول واحد زائد واحد آخر يعني ثمن آخر، فتكون المسألة بدل ما هي من ثمانية تكون من تسعة، كأنها عالت. هذا معنى إذا أوصى بنصيب وارث معين يكون من نفس المسألة وتصحح، أيضا احتاجت إلى تصحيح. قال إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فتصحح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين. قال مثل ابني نجعل كانه بالرابع، قال مثل زوجتي ها هل نجعله كانه زوجة ثانية أو نجعله مثل نصيب الزوجة؟ مثل نصيبه، يعني الزوجة لها ثمن الموصى له يأخذ ثمن، الزوجة لها ربع الموصى له يأخذ ربع، وهكذا. وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين فهو الوصية. وكذا لو أسقط لفظ مثل، يعني ما قال له مثل نصيب فلان، لا قال فلان له نصيب فلان، أوصيت بأن زيد من الناس له نصيب ولدي، يعني مثله، يعني مثله. وكذا لو أسقط لفظ مثل، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه أو بنصيبه، ها مثل، مثل إذا أتى بلفظ مثل أو أسقط لفظ مثل، إذا أتى بلفظ مثل قال فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه، وإذا أسقط لفظ مثل قال أو بنصيبه، يعني أوصى بنصيب ابنه، المعنى واحد. وله ابنان، ها قال زيد من الناس له مثل نصيب ابني وله ابنان، فله أي للموصى له الثلث، ما دام له ابنان بدل ما تكون مثلا من اثنين كم تكون؟ من ثلاثة، يكون له الثلث. وله ابنان فله أي للموصى له الثلث، لأن ذلك مثل ما يحصل لابنه، وإن كانوا ثلاثة فللموصى له الربع. قال لزيد مثل نصيب ابني وأبناه ثلاثة، ثلاثة بدل ما تكون مثلا من ثلاثة تكون من أربعة، كأن له ولد رابع. وإن كانوا ثلاثة فللموصى له الربع لما سبق، وإن كان معهم بنت فله التسعان، له التسعان، مع أن المسألة ستكون عشرة، فالمفروض أن نقول ها العشر، لكن ما دام مثل نصيب الوارث لا يكون التسع. طيب يقول وإن كان معهم بنت، ما الذي معهم بنت؟ ابنين مثلا، ابنين، قال لزيد مثل نصيب بنتي، لزيد مثل نصيب بنتي، وله ابنان وبنت، من كم مسألتهم؟ ها من خمسة، لأن الذكر يحسب مرتين، ها ابنين وبنت، المسألة من خمسة صح ولا لا؟ يكون للابن اثنين وللبنت اثنين، للولد اثنين وللبنت واحد، زيد كم له؟ له واحد، مثل البنت، مثل ما للبنت. وإن كان معهم بنت فله التسعان، التسعان يعني مع الأربعة، هذا معنى كلام، مع أربعة أولاد، إذا كان له أربعة أولاد المسألة من كم؟ له أربعة أولاد وبنت، المسألة من كم؟ من تسعة، إذا كان له أربعة أبناء وبنت المسألة من كم؟ من تسعة، إذن البنت أخذت التسع صح؟ الابن له اثنين، الابن الثاني اثنين، الابن الثالث اثنين، الابن الرابع اثنين، البنت واحد، يعني التسع. هو أوصى لزيد مثل نصيب بنته، كم يأخذ؟ يأخذ التسع، يأخذ التسع. كم ستكون مسألتهم؟ عشرة، ستكون مسألتهم عشرة. طيب قال وإن كان معهم بنت فله التسعان، لأن المسألة من سبعة، لكل ابن سهمان وللأنثى سهم. وإن كان معهم بنت فله التسعان، لأن المسألة من سبعة، المسألة من سبعة، إذن الأولاد كم؟ ثلاثة. نعم، إذا كان الأولاد أربعة ستكون تسعة، وإذا كان الأولاد ثلاثة ستكون تسعة. نعم، إذا كان ثلاثة ستكون تسعة، لأن المسألة من سبعة، لكل ابن سهمان والأنثى سهم، ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة، فالاثنان منها تسعان، فالاثنان منها تسعان. وإن وصله بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، قال لزيد مثل نصيب أحد الورثة، يعطى نصيب الأقل، يعطى نصيب الأقل، لأن الأصل سلامة التركة من الوصية، هذا الأصل، الأصل سلامة التركة والأصل عدم الأخذ منها. فلما أوصى انتقلنا من الأصل إلى الأقل إلى الأقل. وإن وصله بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين ذلك وارث كان له مثل مال أقلهم نصيبا، لأنه اليقين وما زاد مشكوك فيه. يعني كوننا نعطيها الأكثر هذا محل شك عندنا، مدام محل شك نتركه وننتقل إلى اليقين وهو الأقل. وما زاد مشكوك فيه. فمع بنت، فمع ابن وبنت له ربع مثل نصيب البنت مع ابن وبنت. قال أوصيت لزيد بمثل نصيب أحد الورثة، أوصيت لزيد بمثل نصيب أحدهم وله ابن وبنت. المسألة من كم؟ من ثلاثة، للابن اثنين والبنت واحد. إذن الموصى له كم يكون؟ كم يكون له؟ نقول زايد واحد، نجعله كأنه بنت أخرى، زايد واحد مثل نصيب البنت. ومع زوجه وابن له التسع. قال أوصيت لزيد مثل نصيب أحد الورثة وله زوجة وابن. المسألة من كم؟ من ثمانية، الزوجة لها الثمن، وجود فرع الوارث. المسألة من ثمانية صح؟ الزوجة لها الثمن والابن له السبعة. إذن الموصلة كم نعطيه؟ نعطيه واحد، نعطيه واحد من ثمانية كما أعطينا الزوجة واحد من ثمانية لأنه الأقل. ومع زوجة وابن له تسع مثل نصيب الزوجة. وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه، وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله. وهذا القول الأول في المسألة. والقول الثاني أن الضعف الدبل فقط، الضعف زيادة مرتين. هنا جعل الضعف خلاف الأصل، زيادة على الأصل. يعني مثلا قال أوصيت لفلان ضعف نصيب فلان، ضعف نصيب فلان، فلان أخذ واحد، فلان أخذ واحد، كم نعطيه؟ اثنين. طيب قال ضعفي كم نعطيه؟ نعطيه ثلاثة، نعطيه ثلاثة. وإذا نظرنا إلى الأصل في الضعفين كم يكون؟ يكون اثنين. طيب قال وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه، وبضعفيه فله ثلاثة أمثاله، يعني له ثلاثة. الابن له واحد والموصى له كم؟ له ثلاثة، ثلاثة. لأن هنا هنا له مثل نصيبه، اثنين له مثل ضعفه، ثلاثة له ضعفيه. ها واضح؟ ضعفيه من غير مثله، من غير مثل نصيبه. وابن قدامه يقول لا، ابن قدامه يقول لا، ضعفه يعني مرتين. قال ابن قدامه يقول ضعفه مرة وضعفيه مرتين. فله مثله بضعفيه فله ثلاثة أمثاله، وبثلاثة أضعافه فله أربعة أمثاله، وهكذا وهكذا. وإن أوصى بسهم من ماله فله السدس بمنزلة سدس مفروض إلى آخره. إذا قال أوصيت لفلان بسهم من مالي، عنوان الفصل ما هو؟ الأنصبة والأجزاء. بدأ الآن يمثل بأي شيء؟ بالأجزاء، بدأ يمثل الآن بالأجزاء. قال وإن أوصى بسهم ماله فله السدس، يعني قال أوصيت لزود لزيد بسهم من مالي، أوصيت لزيد بسهم من مالي، فإذا مات كم نعطي زيد؟ نعطيه السدس، ما نعطيه الربع ولا الثلث، نعطي زيد السدس، لأن هذا هو الذي ورد عن بعض الصحابة. وإن أوصى بسهم من مالي فله السدس بمنزلة سدس مفروض، بمنزلة سدس مفروض. وهو قول علي بن مسعود، لأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية. وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. يقول الخبر من رواية محمد العزرمي، تكلم فيه أهل العلم. طيب إذن يحتاج ثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وروى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. وإن أوصى بشيء أو جزء أو حظ أو نصيب أو قسط أعطاه الوارث ما شاء. انتبهوا لهذه المسألة. يقول إن أوصى بشيء أو جزء أو حظ، قال إذا مت فإني أوصي لزيد بجزء من مالي أو بشيء من مالي أو بحظ من مالي، واحدة من هذه الثلاثة. واضح الله؟ يقول المصنف أي شيء يعطونه الورثة صحيح، أي جزء. انتبهوا، يعني مثلا مات عن 10 مليون، عن 10 مليون، فأعطاه الورثة ريال واحد، يصدق على كلام المصنف لما يصدق؟ يصدق، لأنه يقول فأعطاه أي نصيب أو قسط أو حظ ما شاء مما يتمول، يعني مما يكون مال. والريال يكون مالا. انتبهوا، واضح ولا لا؟ وهذا ما عليه عامة أهل العلم أنهم إذا أعطوه أي شيء يصدق عليه أنهم أعطوه مال فإن هذا يكون قد نفذوا الوصية. ها واضح ولا لا؟ والقول الثاني في المسألة أن هذا راجع إلى العرف، راجع إلى العرف، يعني هل يعقل أن يقول أعطوا زيد جزء من مالي أو أعطوا زيد شيء من مالي أو أعطوا زيد نصيب من مالي وماله 10 ملايين، هل معقول أنه أراد ريال أو ريالين؟ ها لا قطعا، صح ولا لا؟ ولهذا قال بعض أهل العلم واختيار شيخنا رحمه الله تعالى أنه يعطى ما يقع عليه العرف، يعني في عرف الناس يعطى شيء، يعطى مال، يعني إذا كان مثلا 10 مليون ها ممكن يعطى 10 أو 20 أو قل 5، أما كون يعطى ريال أو ريالين هذا لا يمكن. بل على كلام المصنف على المذهب لو أعطى هللة، لو أعطى نصف ريال يصدق عليه أنه نفذ الوصية، صح؟ والقول الثاني أنه يرجع إلى العرف، يرجع إلى العرف. فنلتمس في العرف ماذا أراد الموصي، ماذا أراد؟ لأن الموصي أراد أن ينفعه، أراد أن تعطيه ريال أو نصف ريال، فنقول ينظر بذلك إلى العرف. قال وإن أوصى بشيء أو جزء أو حظ أو نصيب أو قسط أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول، لأنه لا حد له في اللغة، لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فكان على إطلاقه، فكان على إطلاقه، يعني ما دام أنه قال له النصيب يعطى أي شيء، ما دام قال له جزء يعطى أي شيء، ولكن كما سبق ويرجع إلى العرف. والذي يقول في حاشية الثلاثة يقول أي ولا حد له في الشرع يرجع فيه إليه، فكان على إطلاقه. والثالث الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصبة كما لو خلف ابنين، كما لو خلف، يعني القول الثالث أنه يعطى مثل نصيب أحد ورثة مثلا، لأن معلوم أن الوارث ما أراد ريال، كما لو خلف ابنين ووصى لزيد بثلث ماله ولعمر بثلث نصيب أحد ابنين، فلكل منهم الثلث مع الإجازة والسدس مع الرد. على كل حال المصنف يقول أي شيء يعطيه يصدق عليه، أي شيء يعطيه يصدق عليه. والقول الثاني أنه أن نرجع بذلك إلى العرف، نرجع بذلك العرف فيعطى ما يصدق عليه أنه أعطاه مال، أعطاه مال ينتفع به، ونكون في ذلك التمسنا ما هو أقرب إلى مراد الموصي، إلى ما هو أقرب إلى مراد الموصي، لأننا نعلم ونجزم قطعا أن الموصي ما أراد ريال ولا أراد ريالين من الملايين التي عنده، فنلتمس نجتهد ونلتمس في العرف ما أراده. نعم نعم نعم. لا، إذا زاد على الثلث ما تنفذ إلا بإذن الورث، إلا برضا الورثة، معلوم هذا. نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب الموصى إليه، باب الموصى إليه. هذا آخر الأبواب من الوصية، هذا آخر الأبواب نعم من الوصية ما يتعلق بالوصايا. وسبق أن الوصية كم لها ركن؟ 3 أركان. الركن الأول الموصي، الموصى به، الموصى له، الموصى له، هذه أركان، لأن الوصية تنفذ، ما يحتاج أن نراجع مثلا أحد هذه الأركان، تنفذ مباشرة. أما الرابع هنا الموصى إليه، هذا ليس من أركان الوصية، هذا ليس من أركان الوصية. قال وقوله باب الموصى إليه، المراد بالموصى إليه المأمور بالتصرف، المأمور بالتصرف وليس الذي يأخذ المال، المأمور بالتصرف. فالموصى إليه هنا بمنزلة من؟ بمنزلة الوكيل. الموصى إليه هنا بمنزلة الوكيل للأحياء، لكننا لا نسميه وكيل لأن تصرفه بعد موت الموصي، بعد موت الموصي، والوكالة تبطل بموت الموكل، تبطل الوكالة، والوصية لا تكون إلا متى؟ بعد الموت، بعد الموت. فتصرف الموصى إليه كتصرف الوكيل تماما، يعني كأنه وكيل، إلا أننا لا نسميه وكيل، لأن عمله وتصرفه مستفاد عن طريق الوصية لا عن طريق الوكالة، وإلا هو كالوكيل تماما، كالوكيل تماما. مثل ما لو قال أوصيت لزيد يتصرف بمالي وبأبنائي يكون هو وليهم، أوصيت لزيد الآن كأنه وكله، صح ولا لا؟ لكن لما كان تصرفه بعد موته صار وصي ولم يكن وكيل، ولم يكن وكيل. قال لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه، للصحابة رضي الله عنه. نعم لا بأس أن يدخل الإنسان في الوصية، يعني أن يقبل الوصية وأن يتصرف، لأنها إحسان، لأنها إحسان ومراعاة للصغار والأيتام وحفظ لمال المسلم، فهي طيبة، فهو عمل يوجر عليه الإنسان. لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم. قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل الرشيد. تصح وصية المسلم إذا كان الموصي مسلم، فيصح أن يوصي لكل مسلم، لكن لا يجوز أن يوصي للكافر، لا يجوز أن يوصي المسلم للكافر. أما الكافر يجوز أن يوصي للمسلم وللكافر. الموصي إذا كان مسلما فلا يجوز أن يوصي لكافر، لأن الكافر ليس أمينا. وإذا كان الموصي كافر، كالموصي كافر، فيجوز أن يوصي إلى كافر مثله أو إلى مسلم، أو إلى مسلم. واضح لما واضح؟ طيب قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، إلى كل مسلم، فلا يصح أن يوصي للكافر حتى لو كان الكافر أمينا، حتى لو كان الكافر أمينا صدوقا من أقاربه لا يجوز أن يوصي له المسلم، لا يجوز أن يوصي المسلم للكافر. ما يقول أوصيت لفلان الكافر أن يتصرف في مالي أو في أولادي، لا. لكن لو كان الموصي كافرا يجوز أن يقول الكافر أوصيت لفلان المسلم أن يتصرف في أموالي وأولادي، أو يقول أوصيت لفلان الكافر أن يتصرف بأولادي إلى آخره. قال مكلف، مكلف عكس المكلف من هو؟ ها الصغير والمجنون، لأن المكلف البالغ العاقل، المكلف البالغ العاقل، فلا يجوز أن يوصي إلى صغير لأن فاقد الشيء لا يعطيه، الصغير لا يتصرف بنفسه كيف يكون وصي؟ والمجنون لا يجوز أيضا أن يوصي إليه. قال عدل، عدل ضد العدل الفاسق، الفاسق لا يجوز أن يوصي إليه، لا يجوز أن يوصي إليه، انتبهوا، يعني لابد أن يكون عدل، لابد أن يكون عدل. وبناء عليه لو أوصى لشخص يشرب الدخان، قال أوصيت لزيد من الناس يتولى أبنائي أو يتولى مالي، وزيد يدخن يشرب الدخان وهو صادق أمين يحسن التصرف، لكنه ليس عادل فاسق، لأن شارب الدخان فاسق، تصح الوصية؟ ما تصح، لا بد أن يكون عادل، لا بد أن يكون عادل. والقول الثاني اشترط أن يكون أمينا، فإذا كان أمين يحسن التصرف في الوصية يوثق به لا يكذب لا بأس أن يوصى إليه، لا بأس أن يوصى إليه، لأن اشتراط العدالة في هذا الزمن من الصعوبة بمكان. الفقهاء رحمهم الله تعالى يشترطون العدالة حتى في النكاح، يعني يقول ما يزوج بنته إلا العدل، إلا العدل. من ضد العدل؟ الفاسق. طيب إذا أخذنا برأي الفقهاء لا يزوج بنته إلا العدل، اللي يحلق لحيته يزوج بنته؟ لا. اللي يسبل ثوبه يزوج بنته؟ لا. الذي يغتاب في المجلس أحيانا لا يسلم أحد من الغيبة، إذا جلس إنسان في المجلس واغتاب أحد، كل ما جلس اغتاب، يصلح يزوج بناته؟ تقول لا، تفسخ الولاية منه إلى غيره. إذن تعطلت أمور كثيرة، ولهذا اشتراط العدالة صعب، فنجعل بدل العدالة ما هي؟ الأمانة، أن يكون أمينا، لأنه يوجد شخص فاسق عنده معاصي لكنه أمين، أمين على بناته، أمين على أولاده، أمين على التصرف في الوصية. فنقول إذا كان صادقا وثقة حتى لو اختل شرط العدالة لا بأس. قال عدل رشيد، الرشيد هو الذي يحسن التصرف، الرشيد هو الذي يحسن التصرف. والرشد ها كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. إذا كانت الوصية للمال، ها من هو الرشيد الذي يحسن التصرف؟ كيف يحسن التصرف؟ يعني لا يبذل ماله في محرم أو أغلبه في محرم، هذا الرشيد. الذي يبذل ماله في محرم هذا السفيه، ليس برشيد عند الفقهاء. طيب إذا أوصاه في النكاح، مع أن المذهب تصح الوصية في النكاح، يعني يقول بناتي يزوجهن فلان، هذا صحيح على المذهب صحيح. والقول الثاني أنه ما يصح، أن الوصية في النكاح لا عبرة بها، لأن النكاح ولاية لا تعلق بالإرث، لا تعلق بالوصية. لكن على المذهب يصح أن يوصي أن فلان يزوج بناته. إذن من هو الرشيد هنا على وصية النكاح؟ الذي يعرف مصالح النكاح. لو ما يعرف مصالح البيع لكن يعرف مصالح النكاح ويعرف الكفء من عدم، هذا رشيد. إذن يشترط في الوصية أن يكون مكلف عدل الرشيد. ولو امرأة، ولو امرأة، ولو هنا إشارة إلى خلاف، فالصحيح أنه يصح أن يوصى إلى امرأة، قد تكون امرأة عدل ثقة تحسن التصرف فيوصى إليها، يوصى إليها أن تتصرف في المال. قال أو مستورا. المستور عند العلماء هو ظاهر العدالة، هذا المستور. المستور أن يكون عدل في الظاهر، في الباطن ما ندري عنه. هذا المستور يعني في الظاهر ما عنده فسق، في الظاهر ما عنده فسق، ما عنده معاصي في الظاهر. أما الباطن فبينه وبين الله ما ندري عنه، نجهله. هذا يسمى العلماء مستور، يصح الوصية له. أو مستور أو عاجز. عاجز يعني شخص لا يستطيع التصرف لكنه عدل أمين ولا يستطيع التصرف، نقول نعم هذا تصح الوصية له، يوصى. لكن يضم إليه شخص آخر أمين يساعده، يضم إليه من يساعده. طيب المسؤول عن المال المتصرف به العاجز هذا أو من ضم إليه، ها العاجز هو المسؤول، هو الوصي. إنما الأمين الذي ضم إليه ليساعده فقط، ليساعده فقط. قال أو عاجزا ويضم إليه أمين، أمين. أو عبدا، هل يجوز أن يوصى إلى العبد؟ أما عبد نفسه نعم، عبد نفسه نعم. لو قال وصيت لعبدي فلان يتصرف، هو المسؤول مثلا، لا بأس، لا بأس، لأنه يعرف عبده من صدقه وأمانته. أما إذا كان الموصى عبد غيره، يعني يوصي عبد غيره، فهذا لا بأس، لكن بشرط أن يأذن سيده، لكن بشرط أن يأذن سيده. فإذا أذن سيده جاز أن يوصي إلى العبد، إذا أذن سيده جاز أن يوصي إلى العبد. قال أو عبدا لأنه تصح استنابته في الحياة، فصح أن يوصى إليه كالحر، كالحر. قال ويقبل عبد غير الموصي بإذن سيده. نعم، إذا أوصى عبد غيره لا بد من إذن سيده، لا بد من إذن سيده. ولم يذكر ما يتعلق في عبده هو، ما ذكر إذن ولا إذن، لأن هذه المسألة غير واردة. ما دام أنه أوصى عبده هو ما يحتاج أن نقول يستأذن، لأن هو السيد، صح ولا لا؟ بل إن بعض العلماء يقول كونه يوصي عبده أحسن من يوصي عبد غيره. لماذا؟ لأن ما أوصى عبده إلا وهو يعرفه ويثق به، فتصح الوصية لعبده وتصح لعبد غيره بشرط إذن السيد. ويقبل عبد غير الوصي بإذن سيده لأن منافعه مستحقة له، لأن منافعه مستحقة له، فلا يفوتها عليه بغير إذن. يعني منافع العبد مستحقة لسيده، مستحقة لسيده، فلا يفوتها عليه، لا يفوت عليه بغير إذن، غير إذن سيده. قال وإذا أوصى إلى زيد وأوصى بعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك كما لو أوصى إليهما جميعا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موصٍ له. لو قال أوصيت لزيد، أوصيت أن يتصرف زيد بمالي، ثم قال بعد ذلك أوصيت أن يتصرف بمالي عمرو، هنا ما تكون الوصية الثانية ناسخة للأول، مع أن من العلماء من قال تكون ناسخة، لأنه قد يكون أراد النسخ لكنه ما أخبر. أما ظاهر كلام المصنف لا تقتضي النسخ، بل يشتركان في العمل، يشتركان في الوصية، فلا يتصرف زيد بدون وجود عمرو، ولا عمرو بدون زيد، ما دام أوصى لزيد ثم أوصى لعمر فإنهما يشتركان في الوصية، وإذا أوصى إلى زيد وأوصى بعده إلى عمر ولم يعزل زيدا اشترك كما لو أوصى إليهما معا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موص إليه. لم ينفرد زيد إلا إذا قال الموصي لا بأس أن ينفرد زيد، هنا نقول نعم. أما إذا أوصى لزيد ثم لعمر لا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر الوصي الآخر، لأنه لم يرضى بنظره وحده كالوكيلين. كالوكيلين، لو أن إنسان وكل زيد وعمر، قال وكلت زيدا وعمرا أن يبيع سيارتي صح، فذهب زيد وباعها، يجوز؟ لا ما يجوز، لأنه لم يأذن بنظر واحد، لم يأذن بنظر واحد، بل أذن بنظر الاثنين. لو كان أراد واحدا ما أوصل آخر، فكونه يوكل الاثنين دل على أنه يريدهما جميعا، فلا تصرف أحدهما دون الآخر. الوصي كالوكيلين، إذا أوصى زيد ثم أوصى عمر يتصرفان جميعا كما يتصرف الوكيلان. قال لأنه لم يرضى بنظره وحده كالوكيلين، وإن غاب أحدهما أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا. أوصى لزيد وعمر، واضح لا؟ سافر زيد بقي عمر، هل يتصرف عمر وحده؟ لا، فيلزم القاضي أن يأتي بأمين ويجعله مكان زيد معه، يجعله مكان زيد حتى يحضر زيد، فلا يتصرف وحده، ويكون الثاني الذي وضعه القاضي ها نائبا عن من؟ عن الوصي الثاني الذي غاب، واضح ولا لا؟ قال وإن غاب أحدهما يعني أحد الوصيين أو مات أقام الحاكم مقامه أمينا أمينا، وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح. إذا قال أوصيت زيد وأوصيت عمر ثم مات، لكن قبل ذلك قال أوصيت زيد وأوصيت عمر ولكل منهما أن يتصرف وحده، قال كذا بالوصية، فهنا يصح أن يتصرفا جميعا وأن يتصرف كل واحد وحده. وإن جعل لأحدهما أو لكل منهما أن ينفرد بالتصرف صح، ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته إلى آخره. الموصى إليه ليس كالموصى له، انتبهوا، الموصى له يقبل الوصية يقول خلاص قبلت فلان أوصاني، قال أوصيت بهذه السيارة لزيد، زيد هنا موصى إليها وموصى له، ها موصى له، متى يقبل الوصية؟ بعد الموت، لا عبرة بالحياة صح؟ لأنه موصى له ليتملك، يتملك، فلا بد من القبول بعد الموت. الموصى إليه الذي أوصى إليه في التصرف، فيجوز أن يقبله حي والموصي حي، ويجوز أن يقبل الموصي ميت. يعني قال مثلا أوصيت أن يتولى أولادي زيد، قال زيد أبشر تستاهل، أنت صديق وعزيز على قلبي، قبلت هذه الوصية، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنها وصية تصرف لا وصية تملك، وصية تصرف لا وصية تملك، وصية التملك لا تقبل إلا بعد الموت، وهو الموصى له، الموصى له، أما هنا الموصى إليه في التصرف. ويصح قبول الموصى إليه الوصية، وش إعراب الوصية؟ ها؟ مفعول، صح مفعول به، مفعول به، يعني يصح أن يقبل الموصى إليه الوصية، أن يقبل الوصية في حياة الموصي وبعد موته. قال وله عزل نفسه متى شاء، المصنف يقول له عزل نفسه متى شاء، وهذه في الحقيقة قد يكون فيها إشكال، يعني قال أوصيت لزيد أن يتصرف بأولادي صح، قبل زيد الوصية، قبل في حياته أو بعد مماته، ثم بعد مدة قال زيد والله أنا تعبت خلاص فسخت الوصية، طيب تضرر الأولاد، المصنف يقول له فسخ متى شاء، لأن الوصية عقد جائز وليس عقد لازم، فله نفسخها في أي وقت، لكن القول الصحيح في هذا أنه ليس له أن يفسخها إذا كان هناك ضرر، ضرر إما على المال أو ضرر في التصرف على الأولاد، هنا ليس له أن يفسخها لأن فيه ضياع لمال المسلم، في ضياع لمال المسلم، أما إذا لم يكن هناك ضرر فلا بأس أن يفسخ، لا بأس أن يفسخها ما تشاء. يقول في حاشة 2 مع القدرة والعجز في حياة الموصي وبعد موته في حضوره وغيبته لأنه متصرف بالإذن كالوكيل. وعنه نعم هذا الرواية الثاني. وعنه له عزل نفسه إن وجد حاكما وإلا فلا. لأنه إذا قلنا له أن يعزل نفسه متى شاء ضرر. حتى الوكالة في الحياة, الوكالة في الحياة يقول له أن يعزل نفسه متى شاء. قال وكلت فلان يبيع سيارتي, صح ولا لا؟ يقول وكيل له أن يعزل, يقول خلاص ما يبي الوكالة. نقول نعم له إلا إذا ترتب على ذلك ضرر. يعني مثلا أخذ السيارة أوصلها في الحراج عرضت للبيع, السوق الآن مرتفع صح ولا لا؟ قبل أن يبيعها قال خلاص أنا فسخت الوكالة ما أريده. تضرر ولا ما تضرر الوكيل؟ هنا لا يصح الفسخ, لأن في ضرر المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. وله عزل نفسه ما تشاء, وليس للموصي إليها أن يوصي إلا أن يجعل إليه. نعم لو قال الأصل أوصيت لزيد أن يتصرف مثلا بأولادي أو بمالي ثم بعدما مات قال زيد أوصيت لفلان الآخر, عنده شخص آخر ثقة أوصله زيد, هل هذا يصح؟ لا لا يصح إلا إذا جعله إليه. إذا قال الموصي أوصيت إلى زيد ولزيد أن يوصي غيره. ونظير ذلك, نظير هذا الوكيل. إذا قلت وكلت زيد, هل زيد لو أن يوكل أحد آخر؟ لا, لأنك أنت رضيت بنظر زيد ولم ترضى بنظر غيره إلا إذا جعل ذلك إليه. إذا قلت وكلت زيد ولو أن يوكل غيره. الوصية كذلك ليس له أن يوصي غيره إلا أن يجعل ذلك إليه. قال وليس للموصي إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه, إلا أن يجعل إليه. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم. نعم ما تصح الوصية في المجهول. لو قال أوصيت لزيد أن يتصرف أو أوصيت لزيد سكن في أي شيء يوصي ما نعلم, هذا لا يصح, هذا لا يصح. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم ليعلم الوصي ما أوصي إليه به ليحفظه ويتصرف فيه. يملكه الموصي, يملكه الموصي. يعني إذا كان الموصي ما يملك كيف يوصي؟ لابد أن يكون الموصي يملك ما أوصى به. فلو قال أوصيت لزيد أن يتصرف بمال عمرو, نقول ما دخلك بمال عمرو, ما تملكه. إذن لا يوصي إلا بما يملكه هو. يملكه الموصي, يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. هذا مثال, يقول كقضاء دينه, قال أوصيت زيد أن يقضي ديني, فإذا مات من يقضي دينه؟ يقضيه زيد من تركته من ماله وتفرقة ثلثه. إذا أوصى بالثلث قال المسؤول عن الثلث الذي يفرقه زيد, فرقه زيد. هذا معلوم, الوصية معلومة ويملكها الموصي. والنظر لصغاره, قال أوصيت لزيد أن ينظر لأبناء الصغار, يكون هو الناظر عليهم, هو الولي. هنا يصح لأن الوصي يتصرف بالإذن, الوصي يتصرف بالإذن, فلم يجز إلا فيما يملكه الموصي كالوكالة. والأمر واضح, الأمر ظاهر. ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. مثل بهذا يقول ولا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي. الموصي إذا ما يملك الشيء كيف يوصي به؟ إذا قال أوصيت لزيد يتصرف بمال عمرو, هو ما يملكه. أوصيت لزيد يتصرف بمال ولدي فلان, يصح ولا ما يصح؟ ولدي كبير عاقل رشيد ما يصح. قال كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصغر. المرأة على المذهب لا تكون ولية على الأولاد, لا تكون ولية على أبنائها, لأنها هي محتاجة لكون عليها عليها ولي. فهي لا يصح أن تكون أصيلة فكيف تكون وكيلة, صح ولا لا؟ طيب الآن إذا أوصت المرأة قال أوصيت, قالت المرأة أوصيت لفلان من الناس أن ينظر بأولادي الصغار ثم ماتت المرأة, هل هذه الوصية صحيحة؟ المصنف يقول لا ليس صحيحة. لماذا؟ لأن المرأة ما تملكها, المرأة أصلا ما تملك الولاية على أولادها, كيف تعطي الولاية لغيرها؟ ها وفاقد الشيء لا يعطيه. فكما أنها لا تملك الولاية أصالة كذلك لا تملكها وصية. واضح لا؟ كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. ومن العلماء من قال إن المرأة تكون لها الولاية. ما المانع؟ ما المانع أن تكون المرأة لها الولاية؟ لأن المرأة تكون رشيدة عاقلة مؤمنة تقية تعرف مصلحة أولادها، فلماذا لا تتصرف؟ فإذا كانت تملك الولاية جاز أن توصي. إذا كانت تملك الولاية جاز أن توصي. قال لأنها لا تلي النكاح بحال. طيب هذا مثال آخر، هذا مثال آخر. هل للرجل أن يوكل على تزويج بنته؟ ها رجل قال وكلت فلان يزوج بنتي، يصح ولا ما يصح؟ ها شوف هز الرؤوس 3-4، ها لا يصح. لو أردت أن تتزوج واحدة في غير هذه الدولة أنت ما تستطيع السفر، فقلت وكلتك يا أبا أحمد أن تعقد لي عليها، يجوز ولا ما يجوز؟ العلماء يقول يجوز أن الشخص يتولى طرفي العقد، يعني يكون ولي ويكون زوج في آن واحد. لو قال الأب يا فلان وكلتك تزوج نفسك بنتي، صح أن يتولى طرفي العقد، صح أن يقول زوجت بنت فلان لي، أو يقول تزوجتها ويصح العقد. واضح الله؟ طيب الرجل يجوز أن يزوج، يجوز أن يوكل من يزوج بنته، صح؟ طيب هل المرأة يجوز أن توكل من يزوج بنتها؟ تبين هذا المثال ذكر المصنف. هل يجوز المرأة أن تقول وكلت فلان يزوج بنتي؟ لا. لماذا؟ أحسنت، لأنها ما تملك الولاية أصالة فلا تملكها وكالة. ها واضح لا؟ الوصية هي ما تملك الولاية أصالة، كيف تعطيها غيرها وتوصي بالولاية؟ فلا يصح. لكن الولاية ليست كالنكاح. قول الثاني أن المرأة يصح وتملك الولاية، فإذا ملكت الولاية جاز أن تملك الوصية بمن يقوم على أولادها. قال كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك كوصية الرجل بالنظر على بالغ الرشيد. هذا مثال آخر عند قوله ونحو ذلك. ما الذي نحو ذلك؟ لو أن شخص عنده ولد عمره 30 سنة، صح؟ قال يا فلان أوصيتك أن تتصرف بولدي فلان أو تكون وليا عليه، يصح ولا ما يصح؟ لا ما يصح. لماذا؟ لأن الأب ما يملك أصالة، الأب ما يملك أن يكون ولي على ولدها البالغ، هل يتصرف؟ فكما أن الأب لا يملكها أصالة ما يملكها وصية. فقال كوصية الرجل بالنظر على بالغ الرشيد. قال وصيتك أن تتصرف بزيد من الناس، أصلا أنت ما تملك التصرف بزيد، فكيف توصي؟ كوصية الرجل بالنظر على بالغ الرشيد فلا تصح لعدم ولاية الموصي حال الحياة. ها فكيف بوصيته حال الممات؟ ومن وصي إليه في شيء، ومن وصي إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره. من وصي إليه في شيء لم يكن وصيا في غيره. إذا قال أوصيتك أوصيت فلان يكون على أولادي، نقول نعم يكون وصي على الأولاد ولا يكون وصي على الأموال والعقار. إذا قال أوصيت فلان أن يتصرف في مالي، نقول نعم يكون وصي على المال ولا يكون وصي على الأولاد، وهكذا. فإذا أوصاه بشيء ما يملك التصرف بغيره، إنما يتصرف بما أوصي به فقط. ومن وصي إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن فيه كالوكيل. مثل لو وكلت الإنسان بشيء لا يتصرف إلا فيما وكل فيه ولا يتصرف في غير ما وكل فيه. ومن أوصي بقضاء دين معين فأبى الورثة أو جحدوها وتعذر إثباته قضاه باطنا، يعني بدون علمه. ومن أوصي بقضاء دين معين، يعني قال يا فلان أوصيتك أن تقضي ديني ثم مات، الآن زيد وصي لقضاء دينه معين، قال ديني على فلان، الورثة رفضوا، قال ما أريد أن نقضي دينه، هذا مال ونحن محتاجون إليه، وأبونا غفر الله له ما يعطينا شيء وأضاع أموالنا ها في الديون، فلا نريد أن نقضي دينه، سيغفر الله له إن شاء الله. لأن بعض الأبناء عنده بر بأبيه، يقول إن شاء الله عسى الله يغفر له، ما يحتاج نقضي الدين، يدعون له ويكتفون بذلك، يقضي الدين سرا بدون يخبره. لماذا؟ لأن هذا واجب، هذا واجب وتعلق بتركة الميت، فلا يملك الأولاد أن يمنعوا ذلك. ولهذا يقول قضاه باطنا، يعني سرا بدون إخباره. لكن يقول بعض أهل العلم إن أمن التبعة، إن أمن التبعة يعني إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، لو قالوا إن قضيت دينه قتلته، قال الأبناء إذا قضيت الدين قتلناك، هنا يترتب عليه تبعة وضرر، فلا يقضيه، فلا يقضيه، يسلمه إلى حاكم، يسلمه إلى حاكم. أو اتهم بأنه أكله إلى غيره، المهم إذا أمن التبعة فإنه يقضيه سرا. قال فأبى الورثة أو جحدوا أو تعذر إثباته قضاه باطلا بغير علمه، بغير علمهم. وكذا إن أوصي إليه بتفريق ثلثه وأبوا، أوصلي قال يا فلان فرق ثلثي، فأبى الورثة رفضوا، نقول يفرقه باطنا. أو جحدوا أخرجه مما في يده باطنا، يعني بدون أن يخبرهم، بدون أن يخبرهم. وتصح وصية كافر إلى مسلم، هذا يصح، المسلم لا يجوز أن يوصي إلى كافر باتفاق، لكن يجوز أن يوصي الكافر إلى مسلم، ويجوز أن يوصي الكافر إلى كافر مثله. وتصح وصية كافر إلى مسلم إن لم تكن تركته نحو خمر، الخمر محرم في شريعة المسلمين لكنه ليس محرم في شريعتهم، والمسلم لا يجوز له أن يتعامل بأمر محرم، فلا يقبل الوصية على أمر محرم، وإن كان الخمر عندهم جائز إلا أنه عند المسلمين ليس بجائز. إن لم تكن تركته نحو خمر، يعني أي محرم، خمر، خنزير ونحوه. وإلى عدل في دينه، وإلى عدل في دينه، يعني لا بد أن يكون عدل في دينه، لا بد أن يكون عدل في دينه. فالمسلم الفاسق لا يوصله حتى الكافر، لأنه سيضيع مال الكافر، المسلم الفاسق الذي يأكل الحرام ممكن يضيع حتى مال الكافر. قال وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي الثلثة الموصى إليه بتفرقته لم يضمن، يعني الوصي أوصاه بتفرقة الثلث، قال يا فلان ثلثي عندك أنت الذي تفرقه، فلما مات قام الوصي وأخذ الثلث، رفض الورثة قالوا لا ما توصي، أخذ الثلث وفرقه باطنا، فبعدما فرق الثلث سلم التركة للورثة، بعد ما أخذ المال كله وجد شخص آخر يطلب الميت، وجد شخص آخر يطلب الميت، هل نضمن الوصي لأنه لم يبحث ولم يسأل، أو نقول ما ترتب على المأذون فليس بمضمون؟ الجواب الثاني، نقول ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، هو ما كان يعلم أن هناك دين، لو كان يعلم نقول نعم يضمن، مدام ما يعلم فقد قام بالوصية، قام بالوصية وفرق الثلث، وهذا الدين الذي طرأ علمه ليس عليه ضمانه، ليس عليه ضمانه. قال وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي الثلث الموصى إليه بتفرقته لم يضمن الوصي لرب الدين شيئا، لأنه معذور بعدم علمه بالدين. وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم، وكذا إن جهل موصى له فتصدق به، يعني الموصى له جهل، يعني مثلا قال أوصيت لزيد بثلثي، هنا موصى إليه ولا موصى له؟ ها موسى له، قال أوصيت بزيد بثلث، فأعطى زيد الثلث، فأخذ زيد الثلث وتصرف به، وزيد لا يعلم أن فلان عليه دين يستغرق الثلث، يستغرق التركة، ما علم، فأخذ الثلث وأكله. يضمن لما يضمن؟ ما يضمن. لماذا؟ لأنه أخذ الوصي، أخذ الثلث بناء على وصية شرعية صحيحة، وقد أذن له بأكله والتصرف به، فلا ضمان عليه. وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم، لا لا عكس ما ذكرت، عكس ما ذكرت. وكذا إن جهل موصى له، إن جهل موصى، موصى له هنا مفعول، ها هذا اللي ظهر، نعم صحيح مفعول به، يعني جهل، جهل الموصى إليه الموصى له. ثم أي قال الموصي، قال زيد يتصرف بمالي، زيد يتصرف بمالي صح ولا لا؟ لما مات أخذ زيد ماله، ماله وتصرف به وتصدق به، وكذا إن جهل موصى فتصدق به هو أو حاكم ثم علم، تصدق بالثلث، تصدق بالثلث، ثم بعد ذلك علم أنه أوصى لزيد، واضح الآن؟ علم أنه أوصى لزيد ولم يبقى مال الآن، يضمن ولا ما يضمن؟ اتضحت المسألة؟ طيب أنا أدري لما اتضحت، انتبهوا. قال أوصيت لزيد بثلث مالي، أوصيت لزيد بثلث مالي، ها واضح؟ زيد الآن موصى له ولا موصى إليه؟ موصى له. قال أوصيت لعمر أن يتصرف بمالي، ها زيد موصى إليه صح؟ عمر موصى إليه صح؟ عمر ما يعلم أن زيد أوصى له الميت، ما علم، فلما مات تصرف الموصى له، الموصى إليه، الموصى إليه تصرف بالمال وتصدق به على حسب الوصية، ثم اتضح بعد ذلك أن هناك شخص أوصي له بالثلث ما علم عنه وقد فرق المال، تصدق به الموصى، الموصى له تصرف، تصدق بالمال، واضح ولا لا؟ يضمن لما يضمن؟ لا يضمن. أو تصدق به حاكم القاضي، لما مات الشخص أخذ القاضي ماله وتصدق به حسب ما أوصى به، ثم أتى شخص آخر قال أنا أوصى لي بالثلث، أعطوني الثلث، قالوا ما كنا نعلم والمال انتهى، ما كانوا يعلمون. هل يضمن الموصى له الثلث لهذا الموصى إليه؟ هل يضمن الحاكم القاضي؟ لا. لماذا؟ لأنهم تصدقوا بمال الميت قبل أن يعلموا أن هناك شخص موصى له بالثلث، اتضحت؟ نعم نعم هنا هذا هو. نعم. وكذا إن جهل، إن جهل موصى له، موصى له هنا مفعول به، أين الفاعل؟ ها أين الفاعل؟ أي أين الفاعل؟ وكذا إن جهل موصى له محذوف، أن يكون الفاعل محذوف أو مستتر؟ مستتر، يعني وكذا إن جهل موصى إليه هذا الفاعل، موصى له هذا المفعول به. هاي أبو أحمد، أبو أحمد يرفض يقول لا، صح ولا خطأ؟ إشارتك هذه إشارة صح وخطأ، أنت قل كذا أي صح. طيب وكذا إن جهل موصى له فتصدق به هو أو حاكم ثم علم، ثم علم، هل يضمن له الثلث؟ لا لا يضمن له الثلث. قال وإن قال ضع ثلثي إلى آخره. طيب بقي عندنا مسألة أخرى لها علاقة بهذه المسائل، بعد ما فرقوا ماله الورثة أخرجوا الثلث إلى آخره، أتى شخص مدين له قال يا أخي أنا أطلبه وأنتم قد فرقتم أمواله، نقول الوصي لا يضمن صح، لكن حق هذا أين يذهب؟ ها يكون دين على الورثة، نعم يكون دين على الورثة، كل منهم يرد بمثل ما أخذ، فمن ورث من المال الثلث نقول ترد ثلث الدين، من ورث السدس نقول ترد سدس الدين، وهكذا حتى قالوا ما عندنا شيء الآن، نقول يبقى دين، يبقى دين في ذمتكم لهذا الشخص. ها واضح لا؟ نعم هي خلاص يبقى دين. دين على من؟ ما في دين جديد على الميت، الدين في حال حياته، يعني الميت يطلب شخص آخر هو الذي يطلبه، لا هذا ما له علاقة به، هذا نأخذه، إيه نأخذه وندخله هنا ونأخذ الدين منه إذا كان موجود، ما في إشكال يأخذ الدين منه إذا كان موجود، أو إذا قبل الشخص الآخر إحالة الدين عليه وكالة أيضا لا بأس. واضح لا؟ نعم. إيه طيب. غدا تأتون بك ولا كتاب الفرائض في نفس المجلد؟ إيه زين، أقصد كتاب النكاح في نفس المجلد. إيه صح، إن شاء الله غدا نبدأ في كتاب النكاح، يعني باقي ورقتين أو ثلاث ثم نبدأ بكتاب النكاح، لا نريد أن نبدأ بكتاب الفرائض، لأن يعني بعض الأخوة الذين يحضرون لم يدرسوا الفرائض، ودراسة الفرائض من الروض بالطريقة هذه يكون فيها صعوبة، يكون فيها صعوبة، لكن نبدأ بكتاب النكاح. نعم واضح لا؟